بسم الله الرحمن الرحيم. ثبت بالتصوير السابق أن الحسية قد يكون جزئي، أن الجزئية قد يكون معقولا بشرط التجريد. قدم هذا الكلام، الحسي يكون معقولا لكن بشرط التجريد، أن يجرد من العوارض الخارجية والغواش الغريبة. قد مثلنا لذلك بالمعنى الذي يستنبطه العقل، مثل الرائحة والمذاق وما شابه ذلك. قد يكون أيضا صوتا تجرده ثم تتأمله، لأن تجريد معناه أن تأخذ الشيء من غير استحضار الهيئة والمادة التي تلازمها. مثلا يمكن أن تأخذ خرير المياه وحده صوتا، وتأخذ رائحة المسكي معنى، وتأخذ أيضا حلاوة شيء، ثم بعد ذلك تجعله مستقلا عن العوارض والغواشي التي تصحبه إذا كان ماديا. والسؤال الذي يقع في هذا المقام ويطرح فلسفيا، ما الذي سبق في الوجود؟ ما الذي سبق في الوجود؟ هل هو المعنى أو المادة التي تظهره ويتجلى فيها؟ واش الذي سبق في الوجود هو الجمال؟ هو الذي سبق في الوجود باعتبار أنه معنى مطلق، حلاوة هي التي سبقت في الوجود معنى مطلقا، أم أن هذا الذي يحملها هو الذي سبقها وأنها لم توجد إلا به؟ أهل الأديان والمؤمنون بالمطلقات يقولون الذي سبق المعاني قبل أن تتجلى في هذه الماديات. فالقبح معنى موجود أزلا منذ خلقه الله قبل أن يظهر في هذه المشخصات. هذه المشخصات لم توجد ولم تسبقه، وإنما هو الذي سبقه. فلما خلق الله تعالى هذه الأشياء في أشكال المادية ظهرت وتجلت وتشخصت. هذا هو رأي من قال بأن المعاني أقدم من مشخصات فيها. ولذلك مثلا هذه الروائح التي نجدها في المسك، أو نجدها مثلا في العنبر، أو نجدها في بعض النباتات، هل هي التي سبقت في الوجود أم أنها جاءت بعد هذه المادة وتكون تابعة لها؟ الصحيح أن المعاني هي القديمة، صحيح أن المعاني هي القديمة ثم تجلت وظهرت في هذه المشخصات التي تتشخص فيها، محل تشخصها كالإنسان حقيقته سبقت الأجسام. قبل أن تخلق الأجسام توجد هذه الحقيقة الإنسانية ثم تجلت وظهرت في هذه الأجسام. وأنت يمكن لك أن تستعمل الرجوع، أن تستعمل التجريد وترجع للأصل. يمكن لك أن تستعمل التجريد فتجرد هذه المعاني من المشخصات فترجع إلى الأصل، الأصل الذي وجدت عليه. فإذا ما رددت هذا الشيء إلى أصله وعقلته باعتباره معنى سابقا للمادة التي يظهر فيها فقد عقلت، فأصبح هذا الجزئي الذي كان في الأصل محسوسا أصبح معقولا بالتجريد، فرجعت فيه إلى أصله. وهذا محل صراع كبير بين أرباب النظار، فأهل الأديان والقائلون بالمثول المثاليين، أهل الدين والمثاليون، هؤلاء يقولون هذا هو الصحيح، أن المعاني قديمة ثم تجلت في المشخصات. فإذا ما استطعت أن تجرد هذه المعاني من تلك المشخصات وعقلتها منفصلة عنها فقد رددتها إلى أصلها وعقلتها بما هي عليها قبل أن تتشخص، وهذا عمل معقول. فمثلا القبح، جمال، هذه الأشياء التي تعتبر أزلية كما يظهر لنا، والله تعالى هو القديم وحده، لكن هذه معاني فقط للتقريب. هذه الأشياء التي هي قبل المادة إذا ما جردتها وعقلتها من غير مشخصاتها فقد رجعت بالفكرة إلى أصلها، يعني ما كتشها، نظرت في كلام قبيح ونظرت في فعل قبيح ونظرت في صورة قبيحة فأزلت هذا الأمر وجعلته مدركا من غير هذه المشخصات، فهذا ليس شيئا جديدا وإنما هو من باب تعقل الشيء على ما هو عليه قبل أن يكون ظاهرا في هذه الصور وهذه الماديات المشخصة. إذن فالمحسوس قد يكون معقولا جزئي، مش المحسوس، الجزئي قد يكون معنا جزئيا، قد يكون محسوسا لكن بشرط التجريد. مثلا صورة رائحة المسك هي رائحة قديمة قبل المسك، أن هذا معنى رائحة المسك أقدم من المسك، وإنما لما أراد الله تعالى أن يظهرها أظهرها في هذا المشخص لتتشخص فيه وهو المسك. فإذا ما أزلت جسم المسك ولم تعتبره وعقلت تلك الرائحة وحدها فهذا يسمى الجزئي المعقول، أي رددته إلى أصله فصار معقولا. وهكذا أيضا الكليات، الكليات المحسوسة، كليات المحسوسة هي الروائح، الرائحة الطيبة مثلا، كلية تنطوي تحتها كل رائحة طيبة بدون حد، بذلك فإن هذا المعنى كلية لأنه يصدق على كل رائحة طيبة، كما يصدق الناس على كل فرد أو كل الناس على كل فرد وهكذا. هذا المعنى أيضا إذا قلت بأن الرائحة الطيبة قديمة قبل الأجسام ثم تجلت في الأجسام ثم استعملت التجريد فجردت هذا المعنى من هذه الأشياء التي تشخص فيها فهذه كتسمى كلية مجردة، باعتبار أنها تنطبق على أفراد كثيرة انطباق الكلية على أفرادها فيحكم على كل فرد وهكذا وهكذا وهكذا. وما زال هذا العمل يقوم به الناس حتى الذين لم يشتغلوا بالأنظار يستعملون التجريد، يقول مثلا الرائحة الطيبة شيء يحبه الإنسان، إنه حكم هنا على معنى وهو كلي باعتبار أنه ينطبق على كل رائحة طيبة، فهذا أيضا معقول. فتلخص أن الحسية قد أن الجزئية المدركة بالحسي والمدركة بالوهمي والمدركة بالتخيل قد يكون إذا ما جرد قد يكون معقولا. إذن فسرت التعقل التجريد، وعمل التجريد عمل عظيم يدعو إليه أرباب العقول، إلا أنه يأتي على ألوان وأشكال تجريد. فيطلب مثلا أن تجرد الأشياء من هذه الزوائد التي زادت عليها، ويطلب أحيانا التجريد من هذه الأشياء التي تفسد صورة الشيء في حقيقته، وهكذا. ومن علق بذهنه هذا الأمر فإنه بالضرورة سيطلب ذلك في كل الأفكار. جريد. وما زال أرباب النظر العميق يعتمدون على التجريد ويبحثون عن الأشياء في حقائقها فيردون إليها المعاني. إذن خلاصة ما تقدم هو هذا. فإذا علمت هذا كما قال وتأملته حق التأمل ظهر لك فساد ما قيل إن أريد بالمعقولة ما يدركه العقل بذاته، إن أريد بالمعقولات ما يدركه العقل بذاته بلا واسطة خرج الوهميات والخياليات، وهذا غير صحيح. فإن العقل بذاته يدرك من الوهميات والخياليات ما يعد معقولا إذا وقع التجريد. قال فإذا قلنا هذا القول تخرج عن حد النظر، مع أن مثل قولنا هذا عدو زيد وكل عدو لا تقبل شهادته على من هادى فهذا لا تقبل شهادته على زيد. قال هذا نظر بلا شبهة، وهكذا في الخيالية. وإن أريد به ما يدركه العقل بواسطة الحواس أو بذاته فيشمل الوهمية والخيالية. هذا كلام ساقه بعضهم لياتي بالفصل بين ما يعد معقولا وما ليس معقولا، فقال إن الخياليات والوهميات إذا قلنا بأن ما يدركه العقل بذاته فإن الوهميات والخياليات ليست من قسم المعقول، وإن قلنا بأنه ما يدركه العقل بذاته وما يدركه بواسطة هذه الأدوات الأخرى الخيال والوهم كذا فإنها تكون داخلة في حد النظر. قال هذا فاسد، هذا الكلام فاسد، لأن هذا التفصيل المبني على هذا الادعاء غير صحيح، لأنه تقدم أن ذكرنا أن الموهوم وكذا شرطه فقط التجريد، فإذا جرد صار معقولا، لا نحتاج إلى هذا الذي ذكر، وإنما علينا أن نقول والجزئي إذا بقي بلا تجريد فهو غير معقول، وإن جرد فإنه معقول. هذا هو الفصل. أما كونه يدرك بواسطة أو بواسطة الحواس أو لا يدرك فهذه ليست شرطا في هذا التفصيل، هذا ما ذكره. ثم قال إننا إذا قلنا بأن ما يدركه العقل وحده هو الذي يسمى نظرا ماذا تفعلون بقولكم هذا عدو زيد وكل عدو لا تقبل شهادة على من عاداه فهذا لا تقبل شهادة على زيد، فهو نظر بلا شبهة وهو من قسم الوهميات، وهكذا الأمر أيضا في الخياليات. فكيف تجيبون عن هذا؟ هذا سؤال يطرحه بعضهم، ويريد أن يقول لأن هذا إشكال. وبيان هذا إن نريد بالمعقول ما يدركه العقل بذاته، ما يدركه العقل بذاته، إن نريد بالنظر ما يدركه العقل بذاته خرج ما هو خيالي ووهمي. وإن قلنا بأنه ما يدركه العقل بذاته وبواسطة دخل ما ذكر، لكن في هذا إشكال. إذا قلنا بأن المعقول ما يدركه العقل بذاته خرج ما هو خيالي ووهوي، ولكن الواقع لا يدل على هذا. من أين عرفت أنه لا يدل على هذا؟ قال هذا المثال، هذا عدو زيد، عدو زيد بأي قوة استخرجنا أنه عدو؟ واش بالوهميات ولا بالخياليات ولا بالعقلية بالقوة العقلية المتصرفة؟ بالوهمية، أنه نظر فيه واستطلع حاله فاستخرج منه هذا المعنى، ولا يرى بالحواس لكنه يستخرج بالقوة الواهمة التي يقال بأنها معدة لما بعدها. إذن هذا عدو زيد، ها هو، ها عدو الآن معنان استخرجناه بالوهم، ومع ذلك فإن ما ركب فيه من مقدمة هو نظر. هذا عدو زيد، وكل عدو تقبل شهادته على عدوه، فهذا لا تقبل شهادته على زيد، فصح القياس وانتظم. فكيف تقولون بأن ما يدرك العقل بذاته هو وحده المعقول؟ ها واحد المعقول عندنا هنا، عندكم إشكال في هذا التفسير. تقول بأن الوهمية لا تدخل، وهذا وقد وجدنا أن طرفا من هذا القياس مبني على الوهم، هو عدو، فكيف تقولون بأنه كذا؟ إذن الجواب عن هذا أن هذا التفصيل غير صحيح، لأننا سبقنا أن قلنا بأنه إذا استخرج الوهم معنى مجردا، معنى مجردا، معنى مجرد أنه تزال فيه المشخصة، يبقى عدو، هذا عدو زيد، عدو هنا معنى واستخرج وصار مطلقا، فبذلك صار معقولا، لأنه بالتجريد صار معقولا، بالتجريد صار معقولا، واضح. ولا نحتاج أن نقول إن نريد به بذاته، بالتجريد يصير معقولا وينتهي الكلام. وإن نريد بذاته وبواسطة دخل ما ذكر، قال هذا غير صحيح، بل حتى ما يدركه العقل بذاته يدخل هذا، يدخل الموهوم، وذلك بطريق التجريد. إذا قلنا إن نريد بالنظر ما يدركه العقل بذاته خرج ما هو خيال ووهمي، هذا خرج ما هو خيال ووهمي صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح، بل إن الوهمية والخيالية يدخل بشرط مسار التجريد. إذا وجد التجريد صار معقولا، وهذا هو الجواب الصحيح، وليس هذا التفصيل الذي ذكره هذا الذاكر كما رجح هنا، وإنما نريد فقط أن نفهم المراد. قال وإن نريد به ما يدرك العقل بواسطة الحواس وبذاته فيشمل وهمية، حتى ولو قلنا بأنه يدركه بذاته فهذا يدخل، لأنه دخل بالتجريد وليس بهذه القاعدة، والتجريد هو الذي أدخله وليس بهذه القاعدة، واضح؟ وشد قاعدة دابا هي التي دخلت لنا هذا في أنه معقول؟ لا، الذي أدخله هو شرط تجريد، هذا صحيح. قال فقوله بخلاف حركتها في المحسوسات فتسمى تخيلا لا فكرا، قال هذا الكلام مشكل لما تقدم من أن المحسوس المجرد والكلية المجردة عقلية ولا مانع من ذلك. تقدم لأنه قال حركة النفس في المحسوسات تسمى تخيلا، على فكرة قال هذا مشكل لأنه تقدم أن المحسوس المجرد جزئي المجرد الذي يدرك بالحس إذا جردة، وكذلك أيضا الكلية حسية إذا جردت فإنها تكون ماذا؟ عقلية، وهذا واضح، هذا بين. ولو رجعت إلى نفسك وتأملت كيف تفكر لوجدت هذا الأمر. فأنت أولا تفكر في شيء محسوس ثم تأخذ من ذلك المحسوس معنى، هذا المعنى محسوس لكنك أخذته مجردا، بمجرد ما تأخذه مجردا يصير معقولا، ولكن هذا الذي تفكر فيه راه هو محسوس لأنه أدرك بالحس. الرائحة بماذا تدرك؟ لا تدرك بالحس، هي بالحس. المسموع بماذا يدرك؟ يدرك بالحس، إذا هو حس فكيف تسميه تخيلا؟ هذا معقول، هذا تعقل وليس تخيلا. واضح هذا الأمر؟ واضح. إذن حركة النفس في المحسوسات لا تسمى تخيلا بعد التجريد. كان على المصنف أن لا أكشرح أن لا يعمل، فيقول وحركة النفس في المحسوسات تخيل إلا إذا حصل التجريد، فإذا حصل التجريد وقع الخروج من التخيل ووقع الدخول في التعقل. هذا هو الذي يظهر، إلا أنه أجاب عن هذا الإشكال الذي في المصنف فقال الجواب ما تقدم من اتباع المتقدمين القائلين العقل لا يدرك المحسوسات أصلا، ولكن من يرى أنه يدركها يقول هذا فكره جيد. ثم بعد ذلك لما ذكر هذا الذي ذكر لأنه قال إنها عدو معنى المجرد، كذلك عدو معنى المجرد، ماذا يقتضي ذلك؟ لا بد أن يجعله ماذا؟ أن يجعل ماذا؟ كليا. قال وبذلك فإن محمول هذه الصغرى أمر كلي، هذا عدو زيد، هذه شخصية، قضية شخصية لا بد أن يجعل محمولها كليا، ويمكن أن يجعل جزئيا. إذن لأنك قلت بأنك تستنبط معنى المجرد، والمعنى المجرد من صفته أنه يكون ماذا؟ ماذا يكون؟ كليا، أن يكون كليا لأنه مجرد، والتجريد يعطيه الكلي، أنه يتصف بالكلي، لأنه لو كان غير مجرد سيكون جزئيا، فإذا وقع التجريد زالت صفة الجزئية عنه. واضح هذا المعنى؟ فأنت عندما تشم رائحة المسك وتعلق بذلك المسك الذي أمامك وتربطه به صار جزئيا محسوسا، فإذا جردته وفكرت في هذه الريحة ورددت إلى أنها كائنة قبل هذا وإنما نسبت إليه، فإنك حينئذ تجعله مجرد، والتجريد يستلزم هذا المعنى وهو أن يكون كليا. كذلك هذا عدو الآن، هل نجعله جزئيا أو نجعله معنى كليا؟ علاش؟ إذ لو كان جزئيا لما صح حمله على مدلول اسم الإشارة، لأن الجزئيات متباينة فلا تدل على معنى معين متصور بذاته. ثم قال وهكذا كل محمول واقع في الصغرى الشخصية. شنو هي بحال الشخصية؟ بحال ماذا؟ شنو هي الشخصية؟ بحالاش زيدون إنسان. دابا هذاك المحمول الذي هو إنسان، هل هو كلي بواسطة التجريد ولا أنه مقصود به جزئي معين؟ كلي، لأن القضية الشخصية محمولها صغرى القضية الكلية محمولها يكون كليا، ولا بد من هذا الشرط. هكذا. وهكذا كل محمول في الصغرى الشخصية الواقعة في الشكل الأولي. ثم قال: والترتيب في الدليل الواقعة فيه ليس بالنظر للموضوع بل للمحمول ضرورة عن الكسب، إنما هو بواسطة اندراجه في الأكبر. هكذا. إذن أثار هنا لما قال إن هذا أخذناه بالتجريد، قيل له إذا كان هذا مطلقا تجعله مطلقا فلا بد أن يكون كليا، قال نعم هو كليون. وهكذا الأمر في كل قضية شخصية حكم فيها على شخص معين، زيد كذاب، زيد صالح، شنو هذا صالح وهذا كذاب، شنو كظنوا جزئي؟ لا، معنى كلي، كلي لا بد أن يكون كليا لكي ينطبق، لكي يصلح أن يكون محمولا في المقدمة، في المقدمة الشخصية. إذا كانت القضية كما إذا كان الشكل الأول، إذا كان الشكل أولا، إذا كان هذا قد وقع في الشكل الأول. واضح الأمر؟ هذا واضح. والترتيب الذي تقع فيه دائما، ترتيب زيد إنسان، عمر كاتب، لا بد لهذا الكاتب وهذا أن يكون فيه أمران: أن يكون أولا كليا، ثانيا أن يكون هو المعتبر في الكم، والمعتبر من ناحية مدى الكم، مفهوم؟ من ناحية الكم ولا من ناحية الكيف؟ الكم ولا الكيف؟ ها؟ كم ولا الكيف؟ هل يعتبر من جهة الكم ولا من جهة الكيف؟ محمول هذه الشخصية. قال: بالنظر للموضوع، الترتيب في الدليل الواقعة فيه ليس بالنظر للموضوع بل المحمول. إذن هذا قد يقولوا بأنه من ناحية الكم، لأن هذا كليون ذاك جزئيون. على كل حال، واضح هذا الأمر؟ إذا قلنا هذا عدو، فهذا عدو لا بد أن نجعله ماذا؟ ما سبب ذلك؟ لكي يكون اسم الإشارة مسلطا عليه، بالمطابقة. وهكذا الأمر في كل محمول وقع في الشكل الأول. ثم عمرو كاتب كذلك. الثاني أن الذي ينظر فيه هو المحمول في هذه القضية. هكذا قال. واضح هذا الأمر؟ الشريكين واضح؟ هل فيه شيء مما لا يقبل؟ نعم، يناقش. بسم الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع هذا التقرير: هل يكون الجزئي الحقيقي محمولا؟ بخلاف ما قرره الشربيني رحمه، قرر طرفا من المسألة، وهو أنه ذهب مع من يمنع أن يكون الجزئي الحقيقي محمولا. الجزئي الحقيقي كما لا يخفى عليكم هو ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. ذهب العلماء المناطق ذهبوا مذهبين، الطائفة الأولى منهم إلى أن الجزئية الحقيقية لا يحمل على شيء أصلا إيجابا بحسب الحقيقة، بل يحمل عليه المفهومات الكلية، أي ذلك الشيء يحمل عليه المفهومات الكلية لا الجزئيات. قال: فالجزئي الحقيقي حمله على نفسه لا يتصور قطعا، إذ لا بد في الحمل الذي هو النسبة من أمرين متغايرين، وحمله على غيره إيجابا ممتنع، وذلك نظرا لتعريف الحمل، فقد استصحابوا ها هنا مفهوم الحمل، وقد عرفوا الحمل بقولهم: اتحاد المتغايرين في نحو من التعقل بحسب نحو آخر من الوجود. فهم يستصحبون هذا المفهوم ويرجحون به ما ذهبوا إليه. قال: فالجزئي الحقيقي من حيث إنه جزئي حقيقي وله هوية شخصية لا يحمل على نفسه بهذه الحيثية، لأنه واحد محض، ولا على غيره لأنه مباين له. قال الشيخ عبد الحكيم مقررا لهذا: مناط الحمل الاتحاد في الوجود، وليس معناه أن وجودا واحدا قائم بهما لامتناع قيام العرض الواحد بمحلين، بل معناه أن الوجود لأحدهما بالأصالة وللآخر بالتبع بأن يكون منتزعا عنه. ولا شك أن الجزئية هو الموجود أصالة، وأما الأمور الكلية سواء كانت ذاتية أو عرضية منتزعة عنه على ما هو تحقيق المتأخرين. قال: فالحكم باتحاد الأمور الكلية مع الجزئي صحيح دون العكس. وزاد العلامة اليوسي رحمه الله تعالى في كتابه مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص، زاد بيانا لهذا حيث قال رحمه الله مقررا لهذا المذهب: وأما المحكوم به فلا يكون موجودا عينيا، أما في النفي فلاستحالة تسلط النفي على موجود في الأعيان وهو ظاهر، وأما في الإثبات فلأن إثبات الشيء للشيء في باب التصديق يقتضي أن يكون الشيء المثبت عارضا للمثبت له ووصفا من أوصافه، وهو باعتبار استقراء موارده وتعقل الحمل فيه بالفطرة السليمة إنما يكون كليا، ولا شيء من الكلي بموجود في الأعيان من حيث هو كلي. ثم قال بعد ذلك: ولأجل هذا وقع في المنطق أن الجزئيات لا تحمل ولا يبرهن عليها. فإن قلت، يعني يردها هنا استشكال، وهو أننا وجدنا أن الجزئيات تحمل على الكليات أو تحمل على نفسها، مثل قولك هذا زيد، فزيد حمل على نفسه، أو مثل قولك مثلا بعض الإنسان زيد، فحمل هنا الجزئي على الكلي. يجيب اليوسي رحمه الله بجوابين. قال رحمه الله: والتأويل على وجهين. تأويل هذا الذي وجد على وجهين: الأول أن يجعل الكلي هو المحمول سواء تقدم أو تأخر، والجزئي هو الموضوع تقدم أو تأخر بلا فرق. فقولنا بعض الإنسان زيد، وبين قول فبين فلا فرق بين قولنا بعض الإنسان زيد وزيد بعض الإنسان، لا فرق في ذلك، في أن بعض الإنسان هو المحمول سواء تقدم أو تأخر. هذا الأول. الثاني أن يقع التأويل في الجزئي بأن يراد بالكلي مصدوقه المقصود، وبالجزئي صاحب ذلك الاسم الواقع على الجزئي. فمعنى قولنا بعض الإنسان زيد إن الذي له الإنسانية هو زيد، أي هو المسمى بزيد، وحينئذ يصير المحمول هنا كليا. هذا فيما يخص المذهب الأول. المذهب الثاني تصدر إلى نصرته رحمه الله الدواني، حيث قال بجواز حمل الجزئي الحقيقي على جزئي مغاير له بحسب الاعتبار، متحد معه بحسب الذات، كما في هذا الضاحك هذا الكاتب، فإنهما مختلفان بحسب المفهوم. وهنا نلاحظ أيضا أنه استصحب مفهوم الحمل. قال: فإنهما مختلفان بحسب المفهوم، متحدان بحسب الذات، فإن ذاتهما زيد بعينه مثلا، وكذا يجوز حمله على كلي آخر في جزئية، أي قضية جزئية، كما في قولك بعض الإنسان زيد. يقول الزاهد رحمه الله مبينا لهذا الأمر: قوله إذ يجوز حمله على جزئي مغاير إلى آخره، حاصله أن الهوية الواحدة في الخارج كزيد يمكن أن يؤخذ مع وصف أو وصفين، ويحصل بسبب ذلك مفهومان متغايران في الذهن، ويتحقق مناط الحمل أي الاتحاد في ظرف والتغاير في ظرف آخر. قال الدواني رحمه الله، وبها أختم: قولنا هذا زيد إن أشير بلفظ هذا فيه إلى زيد لا يكون إلا بمعنى زيد زيد، وهو حمل أولي يشترط فيه تغاير في نحو من التعقل ولو بتعدد الالتفات، ف فلا يكون حمل الشيء على نفسه بلا تغاير أصلا، فإنكار صحة مطلق الحمل شيء عجيب. نعم، جيد. إذن خلاصة هذا الكلام أن المناطق اختلفوا في جواز كون المحمول جزئيا، أليس كذلك؟ فالمذهب المشهور هو هذا، أن الجزئية لا يمكن أن يكون محمولا. ولكن سمعتم أنه ورد مذهب يرى جواز ذلك، ولم يكتفي فقط بذكر الجواز بل وجه هذا الأمر بما تقرر بما سمعتم. إذن فهذا الذي أورده الشربيني هنا من اشتراط أن نجعل عدو زيد كليا، إنما هو على هذا المذهب الذي فيه أنه لا بد أن يكون محمول كليا. أما إذا كان الأمر على المذهب الثاني فلا حاجة لذلك، ويكون في ذلك التغاير بوجه ما، وهذا كاف في تحقيق الحمل. نعم. ولابد أن يكون محمولا كليا، وإلا لم يقع اندراج المحمول في الحد. هذا الذي ذكره هنا فيه أن هذا غير مشترط. نعم هذا تذكروه هنا لاندراجه في الأكبر إلى آخر، تذكروه. لكن هذا الذي أبده الدواني هنا له وجه آخر، وهو أنه يقول بأن هذا لا يمنع، هذا زيد ولا زيد كاتب وكل كاتب كذا، قال هذا يمكن أن يكون هذا جزئيا، ومع ذلك فإنه يصلح أن يكون مقدمة. نعم. لا، هو في الحمل، في الحمل هو هل يمكن أن يكون محمولا؟ لا، إذا كان هل يمكن لجزء أن يكون محمولا؟ إذن القضية فيها غير مذهب واحد. لا لا، ودب القضية التي توجد هنا، وأن من قال بوجوب كلية الحمل يشترط ذلك مطلقا، ومن قال بجواز جزئيته كما سمعتم لا يشترط ذلك، ويقول بأن المغايرة تحققت، والمغايرة إذا تحققت فلا بد أن تكون القضية حينئذ صالحة لبناء الإنتاج، المغايرة كافية. نعم نعم نعم. نتكلم على الحمل، قال قد سلف كأن المحمول هو المفهوم البائل ذاته، ثم إنه يجب أن يكون صادقا على الموضوع صدقا كلي على جزئياته، وإلا لم يتعدى الحكم من الأوسط إلى الأصغر، لجواز أن يكون الحكم المذكور في الكبرى مختصا بجزئيات موضوعها فلا يتعدى إلى ما لا يكون من جزئياته. هو في الحقيقة هذا المذهب الأول، هذا لم يزيد شيئا. نعم، لا بد من مغايرة تحقق لك أن هذاك زيد ماشي هذاك هذا، لا بد من معنى آخر يكون في زيد هو الذي سيكون رابطا وحدا أوسط، لا بد من ذلك، وهذا معنى قوله أنه لا يشترط في ذلك إلا المغايرة. لأن ما فائدة البحث في الحمل وجوازه وعدم جوازه إذا كان ذلك لا يتعلق بالإنتاج أو النحات؟ حتى يبحثوا في الجواز اللغوي، هم يبحثون في الجواز لما يصح أن يكون قضية. إذن فهذا المدخل الذي أبده الدواني هنا، وأن يقول إنه يوجد شيء مستتير وهو المعنى الذي ينفصل به المحمول عن الموضوع، وهو العمدة في ثبوتها صحة هذا الحمل، فإذا استخرج واعتبر فإنه سيكون حينئذ الكلام صالحا ليكون قضية للإنتاج وليس فقط للجواز. نعم. عدو زيد لا يصدق على خالد، خالد عدو زيد، وهذا عدو زيد لا بد من المغايرة. لا، لأن هذا ليس كليا، عدو زيد هنا ليس كليا. هو دابا واش لك تحضر دابا على المذهب الأول ولا الثاني؟ حنا كنهضروا على التوجيه ديال الثاني، حنا ما هذاك واضح، هذاك معروف، هذاك الشيء لا يحتاج الى الكلام. كيف قال الدواني في المذهب الثاني؟ ماذا قال؟ قالك بأن عندما نشير إلى هذا نشير إليه بالتفات ما، وعندما نقول عدو ولو قصدنا به، ولو قصدنا به المعنى المشخص أو المعنى المعين، إذا التفتنا إلى معنى آخر مغاير فيه فإن هذا كاف في صحة الحمل، تكفي المغايرة فقط. اقرأ نص الدواني. لا الدواني الدواني قول شكون اشكال فيها، قولها قولها زيد قولها، اقراها اقراها انت اقراها، ايه عندك تقراها اعطيها باش يقرا. لا المحكوم به، وفي صورة العكس يلزم أن يكون الانتزاعي منشأ الانتزاعي منشأها وهو باطل. فأورد بعضهم على قول امتناع حمل الجزئي بصحة قولنا بعض الإنسان زيد، وقال لا مانع من حمل الجزئي على الكلي لأن التغاير الذهني والاتحاد الخارجي كاف في صحة الحمل وهو موجود هنا. فأجاب بعضهم بأن هذا الحمل بمعنى زيد بعض الإنسان، لكن هذا الادعاء محض لا يقلع مادة الإشكال. الحق في الجواب أن المحكوم عليه في هذا القول ليس أمرا كليا بأن يراد من بعض الإنسان أعم من زيد وعم من بكر، وإلا لا يكون الحمل صحيحا لاستلزام صدق زيد على عمه ولزوم اتحاده مع بعض الإنسان الكلي الصادق على عم أيضا، فيكون المراد به أمرا جزئيا لا محالة، لكن لا يراد منه جزئي آخر غير زيد لتباينهما، فيكون المحمول فيه عين الموضوع، ويكون حمل جزئي على نفسه في الواقع لا على الكلي. فإن يكون هذا الحمل على هذا كحمل زيد مع أنه لا فرق بينه وبين حمل بعض الإنسان، لا فرق بينه وبين حمل بعض الإنسان زيد، فإن الأول أولى والثاني متعارف. قلت هذا في ظاهر النبض، وفي الحقيقة ليس هو حمل أولية، لأن المراد من بعض الإنسان هو زيد لا المفهوم الكلي كما مر، فيكون كحمل زيد على زيد. فإن إرادة الكلية والعموم من لفظ بعض الإنسان يمنع صحة حمل زيد عليه، لأنه لو يكون عاما وكليا يصدق على عام أيضا، وإلا لا يكون عاما، فإن صح حمل زيد عليه بهذا المعنى يلزم أن يكون الخاص عاما وهو كما ترى. فإن قلت من قال إنه بمعنى زيد بعض الإنسان يذهب عليه أيضا مع قطع النظر عن ادعائه صدق زيد على عمري اتحاد المحمول أي بعض الإنسان مع زيد، فهو صادق على عمري، وأيضا فيكون متحدا معه ومتحد المتحد المتحد. قلت هذا يستلزم امتناع صحة حمل الكلي أيضا مع أنه يصح زيد إنسان بلا ريب. والوجه أن الاتحاد في حمل الكلي ليس إلا لكون الجزئي منشأ الانتزاعي، فهذا الكلي وإن كان في نفسه عامة لكنه من حيث كونه منتزعا عن زيد لا يصدق على عمرو، فلم يلزم الاتحاد بين زيد وعمرو. وتبين الفرق أيضا بين زيد بعض الإنسان وبعض الإنسان زيد، فإن الأخير عكس الأول، فتأمل قوله وإلا فلا حمل من حيث المعنى أي إن نريد بزيد ذلك الشخص المعين، وهذا أيضا إشارة إلى ذلك الشخص، فلا يكون هذا الحمل صحيحا لأنه يلزم حينئذ حمل الشيء على نفسه بلا تغير أصلا. وفي تعريف الحمل اتحاد المتغيرين إلى آخر، فلا بد أن يراد به مسمى بزيد وهو كلي، فيكون حمل الكلي على الجزئي لا الجزئي على الكلي، هذا ما قال المحشي. وأنا أقول إن تعريف الحمل اتحاد المتغيرين في نحو من التعقل بحسب نحو آخر من الوجود، وهو على قسمين، أحدهما حمل أولي والثاني حمل متعارف، فمطلق الحمل يشملهما. وقولنا هذا زيد إن أشير بلفظ هذا فيه إلى زيد لا يكون إلا بمعنى زيد وهو حمل أولي يشترط فيه تغاير في نحو من التعقل ولو بتعدد الالتفات، فلا يكون حمل الشيء على نفسه بلا تغاير أصلا. فإنكار صحة مطلق الحمل شيء عجيب، وقد قال أهل التحقيق إن الحمل إن كان بتعدد الالتفات ويكون هذا حيثية تقييدية للموضوع والمحمول أو أحدهما يكون أو أحدهما يكون الحمل صحيحا إجماعا، ولعل المحشي أراد نفي الحمل المتعارف لأنه هو المعتبر في العلوم لكثرة استعماله، فصحة الحمل الأولي في حكم عدمها لعدم إفادته. نعم، وهذا بالقضية اللي كان هو أن المغايرة التي هي شرط قد تحقق بالالتفات، وهذا هو الذي زاده هنا، زاده ولم ينظر إلى الكلية والجزئية، وإنما نظر فقط إلى مجرد المغايرة، وهذا الشيء الذي قلنا، هذا الذي ذكر في المسألة. على كل حال فهنا مذهبان في المسألة، وهذا ما يتعلق به الطلب هنا والمطلب. فمن قال بأنه لابد من الكلية فإنه يجعل زيد الكلية، ومن قال بأن لا حاجة لذلك ينظر إلى مجرد الاختلاف والالتفات إلى معنى ما يكون تكون به المغايرة بالمحمول الموضوع، وهذا هو الذي أتى به من خالف في هذه المسألة. مسألة واضحة. وبعد هذا قال، إذا نسرد هذا كنص كما سرد. نعم. قال رحمه الله للسيد الشريف في حواشي حكمة العين: تحقيق نفيس ينفعك في أمثال هذه المباحث. قال: علم أن الجزئية المادية كالحسي والإسماني أول إدراك يتعلق به هو الإحساس، مختلفا بالعوالم الخارجية والغواش الغريبة مع حضور المادة، ثم التخيل مع غيبته ففيه تجريد ما، ثم النفس بالقوة الواهمة تنتزع منه معنى الجزئية ليس من شأنه أن يدرك بالحواس الظاهرة، وبالقوة المتصرفة تنتزع منه أمرا كليا يصير معقولا، والمحسوس إنما يصير معقولا في المرتبة الثالثة، أولها الإحساس به ثم التخيل ثم التعقل، وأما التوهم فإنما هو معد للإحساس وحده أو بعد التخيل أيضا لكن يدركه من آخر، فالترتيب إنما يكون بعد الثلاث، فهذه هي مراتب الإدراكات. وأما الجزئي المجرد فلا يدرك بالحواس الظاهرة بل بالنفس، فلا مانع فيه من التعقل، فظهر أن المجردات كلية كانت أو جزئية معقولة، وأما الماديات فإن كانت كلية فكذلك، لكن تحتاج إلى التجريد عن العوارض الخالية المانعة عن التعقل كالوضع والمقدار المخصوص، وإن كانت جزئية فإن كانت صورا فبالحواس الظاهرة والباطنة، وإن كانت معانية فبالوهم التالية للحس الظاهر. انتهى. إذا تأملت هذا حق التأمل ظهر لك فساد ما قيل: إن أريد بالمعقولات ما يدرك العقل بذاته بلا واسطة خرج عنه الوهميات والخياليات وتخرج عن حد النظر، مع أن مثل قولنا هذا عدو زيد وكل عدو لا تقبل شهادته على من عاداه فهذا لا تقبل شهادته على زيد نظر بلا شبهة، وهكذا في الخياليات. وإن أريد بها ما يدركه العقل بذاته أو بواسطة فيشمل الوهميات والخياليات، فقوله بخلاف حركتها في المحسوسات فتسمى تخيلا لا فكرة مشكل. والظاهر أن الشارح وغيره ممن عبر بهذه العبارة ذاهب مع الأقدمين القائلين بأن العقل لا يدرك المحسوسات أصلا وإنما تدركها الحواس، وأما على طريق المتأخرين القائلين بأن العقل يدرك المحسوسات أيضا لكن بواسطة الحواس فينبغي أن تسمى حركتها في المحسوسات فكرا أيضا، فإن محمول هذه الصورة أمر كلي، إذ لو كان جزئيا لما صح حمله على مدلول اسم الإشارة لأن الجزئيات متباينة، وهكذا كل محمول واقع في الصورة الشخصية الواقعة في الشكل، وهكذا كل محمول واقع في الصورة الشخصية الواقعة في الشكل الأول، والترتيب في الدليل الواقعة فيه ليس بالنظر للموضوع بل المحمول ضرورة أن الكسب إنما هو بواسطة اندلاجه في الأكبر، والمسمى بالتخيل إنما هي الحركة في المحسوس من حيث إنه محسوس جزئي سواء كان بالوهم أو غيره، وأما قوله الظاهر أن الشارع إلى آخره ففيه أن المسند إليه الحركة هو النفس، والمحققون على أنها تدرك الكليات والجزئيات جميعا، كيف والنفس حاكمة فلا بد أن تدرك المحكوم عليه، والكليات المدركة لها والكليات المدركة لها منتزعة من جزئياتها، فلا بد أن تلاحظ تلك الجزئيات أولا حتى تنتزع الكليات. نعم، هل تدرك النفس المحسوسات والمعقولات بمعنى أنها ترسم فيها أو الكليات ترسم فيها والمحسوسات في قواها، والثاني هو القوي عندهم. المقصود بالقوى قوى الإدراكية، قوى النفس، قوى النفس فيها أنواع، فيها المتعلقة هنا القوى نفس المتعلقة بهنا هي الإدراكات والمدركات والمتعلقة بالعقل بحلقة. هذه المدركات التي تكون وسيأتي الكلام عليها. ثم قال قال بعض المحققين المحسوس ما حصلت الآن سيبدأ في بيان بعض المصطلحات وكيف تصورها أرباب هذا الفن. المحسوس ما حصلت صورته في إحدى الحواس حواس الظاهرة. والمتخيل ما حصلت صورته متخيل ما حصلت صورته في الخيال متخيل ما حصلت صورته في الخيال وهو خزانة الحس المشترك. إذن فهنا أمور لا بد أن تعطينا صورة الذهن الإنساني والقوة التي يكون بها الإدراك. هذا الأمر عظيم ويحتاج إلى مزيد من الكلام والتفصيل. لا أن رصدت يعني اليوم المحسوس ما حصلت صورته في الحواس هذا واضح. حواس معروف العين والأنف والشمخ بالشم كذا كذا الأخرين. الموهوم ما هو ما حصلت صورته في ماذا؟ بواسطة الوهم. نعم ما حصلت صورته بواسطة ماذا؟ بواسطة قوة الوهم ياك. وهو المتخيل ما زال وصلنا للموهوم وقلا المتخيل هو الوهم. وهذا الشيء في الترتيب المتخيل الموهوم هذه هي التي وجدت أليس كذلك؟ المحسوس ما تصمت صورته بيد الحواس والمتخيل ما حصلت صورته في خيال. هذا مكان هذا مكان خيال مكان لأن قلنا فيما سبق إنهم وضعوا للصور مثلا أسماء وللقوى التي تدرك بها أسماءها وللمحل الذي تكون فيه هذه المدركات أسماءها. إذن فالمتخيل ما حصلت صورته في الخيال. ما هو الخيال؟ خزانة ماذا؟ خزانة الحس المشترك. أين توجد هذه في دماغ؟ أين توجد عندهم؟ قال بأنها توجد في الجزء الأول من التجويف المقدم من الدماغ من ميل الوجه. نعم التجويف بصدر عرف دابا فين كاين هادشي. التجويف المقدم من الدماغ مما يلي الوجه هكذا. وأما هذا الحس المشترك هذه الخزانة معناها عملها سبق أن شرحناه في كلام سابق فهو إدراك جميع المحسوسات التي تدرك بالحواس الظاهرة. ثم قالوا بأن هذا الحس المشترك هذا نفرض أنه مثلا هذا هو الوجه موجود هنا وقالوا بأنه توجد فيه خمسة مسارات في خمسة مسارات. المسار ديال الشم المسار ديال اللمس المسار ديال المبصر المسار ديال المسموع. فإذا جاء من جهة الأنف شيء ذهب لهذا المسار وإذا جاء من جهة العين ذهب في هذا المسار ويلتقي الجميع في الحس المشترك هذا. فخمسة ديال طرق المسارات التي يسلكها ولكن تلتقي في الحس المشترك. هل خط ديال المشمومات والمسموعات والمبصرات إلى آخره وموجود في مقدمة الرأس كما قالوا. ندب فقط نقرر ما ذكر وينتهي إلى هذه القوة. هذا كي تسمى الموهوم. شنو هذا؟ وش الموهوم هذا ولا المتخيل؟ المتخيلون في خيالي وهو خزانة حس مشترك. والموهوم ما أدركته القوة الواهمة، ما أدركته القوة الواهمة، ما أدركته الواهمة، ما أدركته القوة الواهمة وألقته في خزانتها. خزانة الموهومة ما هو؟ الحافظة، الحافظة. هكذا. وتوجه النفس إلى المحسوس والمخيل إحضار صورتهما إلى الحس المشترك. ماذا تفعل النفس؟ تتوجه النفس إلى ماذا؟ إلى إيش؟ كتمشي فين؟ النفس إذا أردت أن تستحضر الصورة أين تتوجه؟ تذهب إلى المحسوس زين والمتخيل، ثم ماذا تفعل؟ تحضرهما إلى إلى إلى إلى الحس المشترك. هكذا. شتي اللي كيوقع لك أنت دائما ولا غير؟ شتي اللي كدير؟ أن عندك هذه القوة ثم تستعملها، ثم توجه فتأخذ الموهومات والمتخيلات وتحضرها إلى الحس المشترك. ممكن. هذا واضح سهل. بين. الشيء اللي كاين. الشيء اللي كيوقع. أين محل الإحضار والأدوات والاستحضار؟ واش هو الجهاز العصبي؟ ولا هذا الشيء اللي كيقول هادو هاد التجاوي في الدماغ ومحل في الدماغ ومقدمة الرأس؟ الدراسات المعاصرة لها فيها بحوث متعلقة بطريق الإدراك، وأن في العقل مراتب، وأن أعلى مرتبة في العقل ما هي؟ شنو أعلى مرتبة في الدماغ التي لا تكون فيها الأشياء العالية جدا الرقية؟ شنو كيكون فيها؟ الدين. أعلى مكان في الدماغ وأحسن مكان في الدماغ وأعظم مرتبة في الدماغ يكون فيها الدين. هذه دراسة ألمانية منشورة في هذا الموضوع. لا يهم هنا إلا أن نفهم ما يقال هنا فقط، ولسنا بمن سيتوسع في هذا الأمر، ولكن ربما قضت المصلحة في موضوع ما النتيب. والموهوم الذي أدركته القوة الواهمة والقت في الواهمة، فصور المحسوسات وحدات الحس المشترك من قبيل الحواس كان ذلك الإحضار وتوجه المحسوس، وإن أحضرت إليه من قبيل الخيال كان ذلك توجه المخيل. وكي الأحضرني يسمى تخيلا، وكي الأحضر يسمى تخيلا، وهو المراد من قول السلف الجرزاني في حاشية شرح المختصر العضودي إن حكرك في صورة المحسوسات تسمى تخيلا، إلى آخر ما ذكره هنا. قيل سنترك هذا الأمر إلى فرصة أخرى، ثم نذكر هذه المصطلحات بشيء من البيان، وسنتكلم على بعض المذاهب التي ستعرض لنا في الطريق الفلسفي في هذا الموضوع. نكتفي بهذا القدر.